قل أفغير الله، فالآية عامة فيما سوى الله، أيا كان هذا الغير ملكا أو نبيا أو وليا أو غير ذلك. قل أفغير الله، لأن العبادة حق لله وحده، لا يصرف شيء منها إلا له سبحانه وتعالى، لا يصرف منها شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عمن هو دونهما، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد كائنا من كان. المسألة الثانية أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر، إذا أطاع من أشار عليه أي بفعل كفري أو قول كفري، إذا أطاعه في الظاهر يعني دون أن يكون معتقدا لذلك بباطنه، وإنما شاركه في الظاهر قولا أو فعلا مجاملة له أو نحو ذلك، فإنه بذلك يكفر وإن لم يعتقد ذلك في الباطن. وهذا له أدلة، منها هذه الآية، لأن الله عز وجل قال قل أفغير الله تأمروني أعبد، وهؤلاء لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة القلب، وإنما طلبوا عملا ظاهرا وأمرا معاينا يشاهدونه. فيستفاد من ذلك أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر، ولو كان باطنه يعتقد الإيمان، ولو كان باطنه يعتقد الإيمان. فهذا فيه أن الكفر كما أنه يكون في الاعتقاد الذي في القلب، فإنه كذلك يكون في العمل الذي في الجوارح. مثلا لو أن شخصا مر على قوم يعبدون قبرا أو شجرة وطلبوا منه أن يشاركهم فجاملهم، أو خاف منهم دون أن يصل الأمر إلى حد الإكراه، أن أكرهوه على ذلك، خاف منهم فشاركهم في ذلك السجود وتلك العبادة، وهو في قلبه لا يعتقد ذلك، يكفر، يكفر بهذه الأعمال الشركية وبهذا الصرف للعبادة لغير الله تبارك وتعالى، وإن كان باطنه يعتقد الإيمان. قال رحمه الله فإنهم لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته، أي التي في القلب، لم يريدوا تغيير عقيدته أي التي في القلب. ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفا منهم، ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارها له. وما لم يصل الأمر إلى حد الإكراه فإنه يكفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما غير المكره مثل الخائف أو الهازل أو غير ذلك فإنه لا يعذر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الثالثة أن الجهل وسخافة العقل هو موافقتهم في الظاهر، الجهل وسفاهة العقل هو موافقتهم في الظاهر، وأن العقل والفهم والذكاء هو التصريح بمخالفتهم ولو ذهب مالك، ولو ذهب مالك. قال خلافا لما عليه أهل الجهل من اعتقاد أن بذل دينك لأجل مالك هو العقل. كثير من الناس يظن أنه إذا ضيع دينه في مقابل حفظ ماله أن هذا هو الفطنة وهو الذكاء وهو العقل، بينما ينبه الشيخ رحمه الله أن الذكاء والفطنة والنباهة أن تحفظ الدين، والدين هو رأس المال، وأي خير في المال إذا ضاع دين العبد، أي خير في ماله إذا ضاع دينه. ولهذا بعض الناس لا ضير عنده أن يضحي في دينه من أجل المال، والحق أن النباهة والذكاء أن لو ضحى الإنسان بماله من أجل دينه هذا ليس بكثير، وأن من يضيع دينه لأجل المال هذا هو الجاهل، لأن الآية ختمت بقوله أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فعرف من ذلك أو علم من ذلك أن من يضيع دينه لأجل الدنيا أو لأجل المال أو نحو ذلك فهذا هو غاية الجهل وحقيقة الجهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الآية الثانية قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فيها مسائل أيضا. الأولى شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد، فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى ذلك ويحرصون عليه فكيف بغيرهم، ففيها رد على الجهال الذين يعتقدون أنهم عرفوه فلا يحتاجون إلى تعلمه. الثانية المسألة الكبرى، وهي كشف شبهة علماء المشركين الذين يقولون هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله لكونه يؤدي الأركان الخمسة، فإذا كان الأنبياء لو يفعلونه كفروا فكيف بغيرهم. الثالثة أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة، فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريد منه صلى الله عليه وسلم تغيير العقيدة كما تقدم، بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهله مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافر إلا من أكره. هذه ثلاث مسائل مستفادة من قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال رحمه الله: المسألة الأولى شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد، شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد، وأيضا في الوقت نفسه معرفة ضده وهو الشرك بالله، لأن الشرك مبطل للأعمال كلها محبط لها جميعها، فيجب على الإنسان أن يكون على معرفة بالتوحيد وعناية به وعمل على تحقيقه، وأيضا على معرفة بضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، من أجل الحذر من الوقوع فيه ومجانبته والبعد عنه. وبعض الناس في زماننا هذا وقبله قد يهونون من شأن التوحيد ودراسته، وبعضهم لا يتردد أن يقول توحيد توحيد، يستنكر على من يدرس التوحيد ويعتني بدراسة التوحيد، ما عرف هذا أن الاشتغال بدراسة التوحيد اشتغال بأعظم الأمور وأجلها، اشتغال بالغاية التي خلق الخلق من أجلها وأوجدوا لتحقيقها، والحاجة ماسة لكل أحد أن يتعلم التوحيد وأن يكون على مداومة مستمرة لمدارسته والعناية به. وهذه الآية تدل على ذلك كما نبه على ذلكم رحمه الله، قال إن ذكر أن من فوائدها شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد، شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد، فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى ذلك ويحرصون عليه فكيف بغيرهم. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال ففيها رد على الجهال الذين يعتقدون أنهم عرفوه فلا يحتاجون إلى تعليمه، ممن يقولون إنهم عرفوه فلا يحتاجون إلى تعليمه، بل بعضهم بلغ به الحال أن يتضجر من تعلم التوحيد وتعليم التوحيد وينفر من ذلك ويرى أنه لا حاجة إليه. المسألة الثانية، قال المسألة الكبرى وهي كشف شبهة علماء المشركين الذين يقولون هذا شرك، يعني يقولون مثلا نحن نقر أن دعاء غير الله شرك ونعترف بذلك، لكن لا يكفر من فعله لكونه يؤدي الأركان الخمسة، لا يكفر من فعله، يعني لا يكفر من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله لأنه يفعل الأركان الخمسة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج ويؤدي زكاة ماله إن كان ممن يملك النصاب، فيقولون لا يكفر لذلك. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا كان الأنبياء لو يفعلونه أي الشرك فكيف بغيرهم؟ إذا كان الأنبياء لو يفعلون أي حبطت الأعمال. قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ففي الآية أن الأنبياء وحاشاهم لو يفعلونه لحبطت الأعمال، فكيف بمن هو دونهم ممن يأتي بالأركان الخمسة أو بما هو أكثر من ذلك؟ فالشرك مبطل للأعمال محبط لها كما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. الثالثة أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة، الكفر ليس في الاعتقاد فقط، بل الكفر يكون في الاعتقاد ويكون في الأقوال ويكون في الأعمال. وكما أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فإن الكفر كذلك قول واعتقاد وعمل. من الكفر ما هو اعتقادي، ومن الكفر ما هو قولي، ومن الكفر ما هو عملي. فالكفر يكون في الاعتقاد ويكون في الأقوال ويكون أيضا في الأعمال. فالآية فيها دليل أن دليل على أن الكفر ليس هو في القلب خاصة، بل حتى الأعمال وحتى أيضا الأقوال، لأن الآية قال الله سبحانه وتعالى فيها لئن أشركت، لئن أشركت، ومعلوم أن الشرك ليس في القلب فقط، بل منه ما هو في القلب من اعتقادات، ومنه ما هو في اللسان من أقوال، ومنه ما هو في الجوارح من أعمال، فيتناول ذلك كله. فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريدوا منه صلى الله عليه وسلم تغيير الاعتقاد كما تقدم، بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقته أي في الأمور الشركية والأعمال الكفرية لأجل ماله، أطاعه من أجل ماله أو أطاع من أجل أهله أو من أجل بلده، مع كونه يعرف كفرهم ويبغضه، فهذا كافر إلا من أكره، إلا إذا أكره على الشرك أو كلمة الشرك أو فعل الشرك، فإن المكره لا يضره إذا قال الشرك أو فعله عن إكراه، لقول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لم يستثني إلا المكره. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الآية الثالثة قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها على المنبر وقال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، ثم ذكر تمجيد الرب تبارك وتعالى نفسه وأنه يقول أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا لا يخرن به،

قبض يد نفسه عليه الصلاة والسلام وأخذ يهزها على المنبر صلى الله عليه وسلم، فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليخرن به مما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يهز يده على المنبر، قلنا ليخرن به. جاء في بعض الروايات قلنا أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله بيان لعظمة الله، بيان لعظمة الخالق سبحانه وتعالى، بيان أن أولئك الذين يدعون غيره، يعبدون غيره، يلجؤون لغيره، يستغيثون بغيره، ما قدروا الله حق قدره، ما عظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. أين عقول هؤلاء عندما تعرض لهم حاجة أو أمر من الأمور فيذهب إلى قبة من القباب أو حجر من الأحجار أو ضريح من الأضرحة أو شجر من الأشجار؟ هذا ما عرف الله وما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. قال الله تعالى: ما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ماذا تكون شجرة، وماذا يكون حجر، وماذا تكون قبة أو غير ذلك؟ فكل من يدعو غير الله ويلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى هو في الواقع والحقيقة ما عرف الله ولا قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه جل في علاه. يقول الشيخ رحمه الله: فيها ثلاث مسائل. الأولى التنبيه على سبب الشرك، التنبيه على سبب الشرك. ما السبب أن بعض الناس يلجأ إلى شجرة أو إلى حجر أو إلى ضريح، مثلا ضريح ولي من الأولياء أو ضريح نبي من الأنبياء، قبر نبي أو قبر ولي؟ لماذا بعض الناس يلجأ؟ ما السبب في ذلك؟ انظر بيان الشيخ، يقول: وهو أن المشرك بان له شيء من جلالة الأنبياء والصالحين، بان له شيء من جلالة الأنبياء والصالحين، أي ظهر له واتضح له شيء من جلالتهم ومكانتهم العلية، ولم يعرف الله سبحانه وتعالى. لأنه لو بان له جلالة الأنبياء ومكانتهم وفي الوقت نفسه عرف الله لم يعطي الأنبياء شيئا من حقوق الله، لكنه لم يعرف الله. الدليل: وما قدر الله حق قدره، لأن من عرف الله سبحانه وتعالى وقدره حق قدره جل في علاه لا يمكن أن يعطي شيئا من حقوقه، لا لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لأي أحد كائنا من كان، لأن حق الله لله لا يصرف لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. من صرف من ذلك شيئا لغير الله فهو في الواقع ما عرف الله ولا قدره سبحانه وتعالى حق قدره. وإلا يقول الشيخ: وإلا لو عرفه لكفاه وشفاه عن المخلوق، لو عرفه لكفاه وشفاه عن المخلوق. وهذا معنى قوله: وما قدر الله حق قدره الآية. المسألة الثانية: ما ذكره الله تبارك وتعالى من عظمته وجلاله أنه يوم القيامة يفعل هذا، أن يقبض السماوات ويقبض الأرض والسماوات يطويها بيمينه سبحانه وتعالى، هذا قدر ما تحتمله العقول، هذا قدر ما تحتمله العقول، هذا القدر الذي يمكن للعقول أن تحتمله. أما عظمة الله سبحانه وتعالى فأمر عظيم للغاية، لكن هذا مثال، وقدر تحتمله العقول بين في هذه الآية الكريمة. قال: وما قدر الله حق قدره، ثم ذكر جل في علاه مثالا، قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أنا أتعجب عندما أقرأ هذه الآية من أقوام إذا قرأوا الآيات التي فيها إثبات اليد لله، مثل: بل يداه مبسوطتان، ومثل: يد الله فوق أيديهم ونحوها من الآيات ثم تأولوها وقالوا إنهم لا يثبتون اليد حقيقة لله وإنما اليد القدرة، ثم يقولون تعليلا لقولهم العليل لو أثبتنا لله اليد حقيقة للزم من ذلك أن تكون كيد المخلوق. سبحان الله، الله يقول سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فانظر هذا التشبيه المشين الشنيع الذي وقع فيه هؤلاء وأدى بهم إلى تعطيل اليد صفة لله سبحانه وتعالى، من أن تكون صفة لله سبحانه وتعالى. فهذا قدر ما تحتمله العقول، وإلا فعظمة الله وجلاله أجل من أن يحيط بها عقل، أجل من أن يحيط بها عقل، كما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، وهذا يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. فمن هذا بعض عظمته وجلاله كيف يجعل في رتبته مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ هذا هو أظلم الظلم وأقبح الجهل، كما قال العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الفائدة مستفادة من وسط الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ثم ذكر الفائدة الأخيرة من آخر الآية، قال رحمه الله الثالثة أن آخر الآية وهو قوله سبحانه وتعالى عما يشركون ينبهك على الحكمة في كون سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر الشرك، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا ورد في موضعين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن الذنوب التي دون الشرك بالله تحت مشيئة الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما الشرك فإن من مات عليه لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله ولا نصيب له أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله توعد المشرك بأنه لا يغفر له إن مات على ذلك. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هو في حق من مات على ذلك، أما التائب حتى من الشرك يتوب الله عليه، كما تقدم معنا قول الله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذه في حق من تاب، من تاب من الذنوب أيا كانت تاب الله عليه. أما من مات على الشرك ولقي ربه يوم القيامة مشركا فهذا لا مطمع له في مغفرة الله ولا نصيب له ولا حظ من رحمته جل وعلا. قال أن آخر الآية وهو قوله سبحانه وتعالى عما يشركون ينبهك على الحكمة في كونه سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر الشرك، لماذا؟ لأن الكبائر معاصي، معاصي وذنوب ارتكبها العبد، أما الشرك فإنه مسبة لرب العالمين وسوء ظن برب العالمين ووقوع في أشنع أنواع الظلم وأشدها، إن الشرك لظلم عظيم. قال وتزرع أي الآية بغض الشرك وأهله ومعاداتهم في قلبك، لأن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه نفسه عن شرك المشركين ممن صرفوا العبادة أو شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى. قال وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحابة مثل أبي بكر وعمر لو يجعل في منزلة بعض ملوك زماننا مثل سليمان. سليمان أحد الملوك في زمان الشيخ رحمه الله تعالى، ولا أدري من هو تحديدا، أحد الملوك في زمانه، فيقول يعد من المسبة لأبي بكر والانتقاص لمكانته وقدره، لو قيل إن أبا بكر مثل سليمان هذا فيه انتقاص لأبي بكر. يقول مع أن مع كون الكل منهم آدمي والكل يشهد أن لا إله إلا الله وينتسب إلى دين محمد ويصلي ويصوم أبو بكر وهذا الذي يقال له سليمان، لكن لو قيل إن أبو بكر في مكانة سليمان أو جعل في منزلة سليمان يعد هذا انتقاص لأبي بكر، يقال كيف تقول أبو بكر في منزلة سليمان، أنت ما تعرف قدر أبو بكر ولا تعرف مكانة أبو بكر ولا تعرف منزلة أبو بكر ولا تعرف أنه خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا تعرف أنه وأنه وأنه وأنه، كيف تقول أنه مثل سليمان؟ هذه مسبة لأبي بكر، مع أنهم كلهم من بني آدم وكلهم ينتسبون إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم يشهد أن لا إله إلا الله، كلهم يصلي ويصوم، لكن لما يسوى مخلوق بمخلوق يفوقه بمراحل فضلا ونبلا ومكانة يعد ذلك انتقاصا للفاضل، انتقاصا للفاضل ويعد استهانة بقدره ومكانته. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا كان من أقبح المسبة لأبي بكر أن يسوى بينه وبين بعض الملوك في زماننا، من أقبح المسبة لأبي بكر أن يسوى بينه وبين أحد الملوك في زماننا. الآن في زماننا هذا لو قال قائل إن فلان مثلا من الرؤساء أو الملوك مثل أبو بكر، مثل أبو بكر، ماذا يقول الناس فيه؟ وهل يرتضون قوله أو يعدون ذلك انتقاصا لأبي بكر وانتقاصا لمكانته ويقال له أنت ما عرفت أبو بكر، ما عرفت أبا بكر حين قلت هذا الكلام وحين سويت هذه التسوية؟ فيقول رحمة الله عليه: إذا كان من أقبح المسبة لأبي بكر أن يسوى بينه وبين بعض الملوك في زماننا، فكيف يجعل للمخلوق من الماء المهين ولو كان نبيا بعض حقوق من هذا بعض عظمته وجلاله، من هذا بعض عظمته وجلاله، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا بعض عظمته وبعض جلاله سبحانه وتعالى. فمن سوى مخلوقا بهذا الرب العظيم فإن تسويته له بالرب مسبه لله وانتقاص لألوهية الله وسوء ظن برب العالمين وظلم هو أعظم الظلم وأشنعه. قال: ولو كان نبيا، فكيف يجعل للمخلوق من الماء المهين ولو كان نبيا بعض حقوق من هذا بعض عظمته وجلاله، من كونه يدعى كما يدعى ويخاف كما يخاف ويعتمد عليه كما يعتمد عليه، هذا أعظم الظلم وأقبح المسبة لرب العالمين، وذلك معنى قوله في آخر الآية سبحانه وتعالى عما يشركون. انتهت هذه الفائدة، ثم ختم رحمه الله تعالى بذكر أمر يتعلق بهذه الآيات عموما، بدءا من قوله سبحانه وتعالى في أول هذا السياق: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى تمام هذا السياق. يقول الشيخ رحمه الله: ولكن رحم الله تعالى من تنبه لسر الكلام، رحم الله تعالى من تنبه لسر الكلام، وهو المعنى الذي نزلت فيه هذه الآية من كون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهر مع كون القلب بخلاف ذلك، مع كون القلب بخلاف ذلك، لأن هذا الذي طلبه المشركون. فقال الله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد، لم يطلبوا عقيدة القلب وإنما طلبوا أمورا ظاهرة، طلبوا أمورا ظاهرة.